حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول يا حبيب القلب.